خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني ماذا قدمت؟ سؤال أسأله لك، ماذا قدمت؟ قد يخطر ببالك أنني سأسألك عن هذه العبادات التي قمت بها في هذه الأيام التي مضت من هذا الشهر، ولكني أسألك يا حبيب عن هذه الاستعدادات التي قدمتها لهذه الاختبارات التي تمر بك في هذه الأيام. أريد منك أن تقف وقفة جادة مع نفسك لتنظر كيف تستعد وكيف تتهيأ لهذه الاختبارات، وكيف تتهيأ لهذه الاختبارات من سعي ومن جد. نعم، نحن نريد منك أن تكون متفوقا، ولكن أيضا نريد أن نهمس في أذنيك بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اجتهد في دروسك، ولكن لا تنسى أنها أيام فاضلة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.